تقوم ما ترضاش، تقول لا ده انا عايز اذاكر، ده انا عايز اعمل مش عارف ايه، ما تعمله مش عارف ايه، تقوم امها تضربها وتاخدها المطبخ غصب عنها، ترتدع وتتعلم وتطبخ. وبنت تانية ما رضتش لانها عايزه تبقى برضه مرفهه ونظيفه ومش عارف ايه وبتاع وجزين. وبعدين الاثنين يتجوزوا، اللي امها مرمطتها دي وعملت في العمايل تسعد زوجها وتسعد اولادها وتعيش في هنيه ودكه، والثانيه يبقى لازم تقارن الوسيله بالايه؟ بالغايه. تلميذين اثنينهم في بيت واحد، واحد يصحى الصبح يتوضا كان هيتوضا ويفطر وياخد كتبه بدري والدنيا شتا والدنيا واحله، ويروح على المدرسه بتاعته ويقعد ينصت، وبعدين لما يجي يمسك الكتاب وياكل لقمه برضه يبص في الكتاب، والثاني قاعد ايه؟ نايم على كيفه، ولا يروحش وين راح، يطلع يرمي على قهوه ولا يمشي في شارع ولا يستكع ما مش عارف ايه. دي وسيله، نظر ده نظر الى راحه الوسيله، وده بيبص المتاعب الايه الوسيله، انما ايه اللي مخليه يعمل كده؟ حسن الغايه. الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن اين والغايات بعد المذاهب. لازم تقرن كل وسيله بايه؟ بالغايه بتاعتها. وبعدين دوك هيروح كده ايه، يجي من النتيجه وجاي ناجح ومبسوط، ودوكا جاي شكله ايه؟ ادي يبقى ايه؟ اما تعزلش الوسيله عن مين؟ انا ما تقوليش احنا احسن مقام واحسن نادي وما احسن، لا الكلام ده ايه؟ شوف الغايه هتنتهي الى ايه؟ الى ايه؟ حينما قال الحق سبحانه وتعالى في قصه سيدنا ابراهيم: فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او ايه؟ وحرقوه. طب لما قالوا اقتلوه او حرقوه اتفقوا على القتل ولا على الاحراق؟ على الاحراق. ام ربنا عمل ايه؟ نجاه، فنجاه من الله من النار وابطل قانونها. دي ايه كان يجب الايه دي ايه تظل فيه. بل قال: انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ايه بعضا وما لكم من ناصرين. يبقى لازم تقارن الوسيلة اللي انت فيها الآن بإيه؟ بغايتي. اللي بيحسن الوسائل إيه في شدتها؟ الإيه؟ حسن الغاية. أي الفريقين خير إيه مقاما وأحسن إيه نديا؟ نقول له بقى تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. نقول طيب ما تشوف التاريخ قدامكم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. إيه بقى مقام وإيه مجلس وإيه ندي وإيه مش عارف إيه؟ طب ما كانوا الجدعان يحشوا عن نفسهم هذه الإيه؟ المسائل اللي جت لهم دي. فقال: أنا مش هقول كلام نظري، مش هقول أنتوا عاقبتكم سر، ولذلك إيه؟ فإما النبي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك الذي نعدهم من الهزيمة والقهر والانكسار، أو إيه؟ فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا المصير. يعني اللي حينفذ من هنا هنصطاده هناك. كويس أوكي. فما بيقولش كلام نظري، قال بس بصوا في التاريخ قدامكم وتبصوا في الغاية برضه، فالكلام التاريخ الواقع عشان تصدقوني في اللي هيحصل. يبقى يستشهد بواقع شيء على صدقه في واقع شيء آخر، يعني يستدل بواقع شيء حاضر يشهدونه علشان يصدقوه في إيه؟ في واقع غيب هو بيقول عليه. فقال أنا الأولانية هي: كم أهلكنا قبلهم من قرن، الحضارات اللي سبقتكم دي وبقول لم يوجد مثلها في البلاد، الله دول تعمل فيهم ايه؟ تعمل فيهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب انتوا تأملوا بقى ان الحاله اللي انتوا فيها دي تصير ولا انتوا اشد منهم قوه؟ لا، نقدر نعمل فيكم. هذا من ناحيه الواقع. من ناحيه الايه الثانيه يعرضوا بقى عشان الواقع مسنود، الواقع يسند غير واقع سيقه. قل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا عليهم حافظين. يبقى شوف بقى الموقف الاخراني. فاليوم اللي هو في الصعبة الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. وبيقول لنا بقى هل سوب الكفار ما كان قدرنا ان نجازيهم عما فعلوا بكم من استهزائهم بكم في الدنيا، واستهزاؤهم بكم في الدنيا موقوت الاجل وانتهى، ولكن ضحككم عليهم في الآخرة أمر أبدي لا ينتهي أبدا. يبقى نقول أحسن بقى، يبقى أي الفريقين خير بقى؟ يبقى الجواب إن إيه؟ المؤمنون هم الإيه الخير. ولذلك هيقول إيه؟ إن الناس تغرهم ظواهر الأشياء، ولكن الله يقول إياكم وأن تخدعكم بركات الأشياء، ولكن انظروا إلى نهايتها. ولذلك يقول والباقيات الصالحات، المال والبنون ايه؟ زينة الحياة الدنيا مقضية. يتسيبك يتسيبها انت، واحد من الاثنين، يتسيبك وتفضل كده ما عندكش حاجة، يا ايه يا انت تسيبها وتموت. والباقيات الصالحات ايه؟ خير عند ربي. وكم أهلكنا ساعة ما تسمع كم دي، ما يجي واحد يعني يقول لك أنت عمرك ما عملت فيها جميل، أنت عمرك ما عملت فيها معروف، أنت عمرك سيدني مش عارف، يقول له كم فعلت معك كذا وكم كذا وكم كذا، وتقعد تجيب له كماكن كلها تطلع كتير ولا لا؟ يبقى كم تدل على إيه؟ على أن المقولة بعدها وقع كثيرا وقوعا لا يحصره شيء، لأنك أنت تقول له كم صنعت معك كذا، أنت أمنت على أنه يقول كم صنعت معك معروفا، لو لم تثق بأنك أنت عملت معروف كتير كتير أو فيه ويجاوب عليه بكم ما كنتش إيه قلت له، ولكنك أمنته في أن يقول إيه هو. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. القرن هم الجماعة المتعايشون زمانا بحيث تتداخل الأجيال، يبقى فيه جد وفيه ايه اب وفيه ابن وفيه حفيد للابن، ودي قدروها ب100 سنه حدثت نتيجه الاجيال دي. ولذلك القرن دلوقتي في العرف كم سنه؟ 100. والقرن يطلق ايضا على الجماعه مهما طال زمنهم اذا اجتمعوا على ملك واحد او على رساله واحده. قوم نوح اللي قعد فيهم 1000 سنه ايه اهو دول اسمهم ايه قرن. اذا ما بتحكمش بقى بالزمن، ما دام ملك واحد او رسول واحد يبقوا دول اسمهم ايه؟ اسمهم قرن. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا. ما عندكم قالوا خير مقاما واحسن ايه نديه. هناك ايه ثانيه في سوره ومن يعص الله ورسوله فإن له إيه نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو إيه أضعف ناصرا وأقل عددا. يبقى إلى الموقف اللي هيبين لهم شوفوا بقى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أثاث بالثاء يعني اللي هو فراش البيت، فيه أساس بالسين وفيه أثاث بالثاء. الأساس بالسين ما عليه يعمر البيت، والأساس ما يعمر البيت من متاع تحتاجه أنت على حسب قوتك بقى. ده أساس فاخر وده أساس معتدل، وده بيجيب مش عارف من نجار جفاوي، وده يجيب من مش عارف مين، وده يجيب من مين، ده اسمه الإيه الأساس. الأساس هو اللي بإيه العمود التي يبنى عليها الإيه البيت. الأساس هو ما يملأ في البيت مما تحتاجه إيه الحياة الرتيبة ضرورية وإيه وطرفا وإيه وكمالية. في حاجات اسمها ضروريات وحاجات اسمها إيه طرف، والناس يتفاوتون في الإيه الضروريات بيبقوا شركة فيه، وإن كانت الضرورة في النوم على الأرض وعلى ولا على مرتبة ولا على سرير، والسرير مش عارف نوعه إيه، برضو بتتفاوت برضو إيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يمتن على عباده ان هو بيقول انزل عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذه الضروره، وريشا يعني حاجه ايه، ولباس التقوى ذلك خير. والى لقاء اخر ان شاء الله.